وما للوجد في سندي، وما للوجد في سندي. قصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي في رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في برنامج في رياض الجنة. إحنا ما زلنا بنتحدث في الموضوع الثالث بتاعنا، بعد ما خلصنا يحبهم ويحبونه ورضي الله عنهم ورضوا عنه، بنتكلم في ادخلي جنتي فادخلي في جنتي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكنا بنتكلم عن صلاة الفجر، وسبناكم في حلقتين قبل كده. انا ياريت يعني لو في متابعة بقى، كل واحد يتابع مع نفسه يقول فعلا انا اتغيرت. والله انا ما كنتش مواظب على صلاة الفجر يعني باستمرار، لكن دلوقتي الحمد لله رب العالمين مواظب عليها يوميا. واحد بيقول لا والله ما كنتش بصراحة بصليها خالص، دلوقتي الحمد لله ربنا اكرمني وخد بايدي. ياريت. كنت بقترح كده اقتراح بسيط، ما اعرفش حتى رأي اساتذتنا. انا بأذكر طبعا الاخوان المشاهدين واخواتي المشاهدات ان مش انا لوحدي في البرنامج، معنا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، ومعنا فضيلة الدكتور صلاح سلطان. فكنت بقترح، ما اعرفش رأي حضراتكم ايه، ان لو يتعمل في صلاة الفجر، لان احنا هنمشي ان شاء الله في حلقات بعد كده هيبقى فيها حاجات تانية بقى، يتعمل ورقة في صلاة الفجر، وكل يوم يعني لو صليت الفجر سيبها، سيب الورقة ما تعلمش على حاجة، لكن لو ما صليتش اليوم اللي انت ما صليتش فيه سوده، هات قلم جاف او قلم رصاص وسوده كده، شوف الصفحة هتبقى سودة بعد كده ربنا يعافينا يا رب، ولا هتبقى بيضة، ودي بتجرب بيها صفحتك في الاخرة. ربنا يا ربي يعني يبيض وينور كل صفحاتنا في الاخرة. فبنتكلم عن اثار صلاة الفجر، الكلام الجميل اللي سمعناه مش هنكرره تاني، لكن فرصة ان احنا نزيد شوية من صلاة الفجر. سؤال بوجهه لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، عن اثار صلاة الفجر على المجتمع بقى. يعني حضرتك فضلتك المرة اللي فاتت جزاك الله كل خير، اتكلمت عن اثار صلاة الفجر بالنسبة للفرد، وقلت ان الفرد لما بيقوم نشيط في الصبح بينعكس على الشغل عنده، بيقوم مع الله سبحانه وتعالى، فهو في ذمة الله زي ما قال فضيلة الدكتور صلاح. يعني الخير اللي الفرد نفسه بيحصل له من صلاة الفجر، احنا بنعرفين ان الانسان مدني بطبعه، والفرد ما هوش عايش لوحده. سورة الحجرات، يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر ابونا ادم وانثى امنا حواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ليتعرف بعضكم على بعض. حتى ان الامام حسن البنا رضي الله عنه كان بيقول تعرف الى من تلقاه ولو لم يطلب منك ذلك، فان اساس دعوتنا التعارف. فعايز اقول ان انعكاس بقى، بعد حضرتك ما اتكلمت على الفرد، يا ريت انعكاس دي على المجتمع. ايه العلاقه بين صلاه الفجر وبين المجتمع؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلمه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد يغيب عن أذهان البعض أحيانا أن الإسلام نشأ في جماعة، وهذه عظمة الإسلام، أنه يعني الإسلام ليس فيه قضية الفردية المنعزلة. لست أنا جزيرة منعزلة عن بقية الجزر، نحن لا نقول جزر متناثرة، ولكننا قلوب متراصة في أجساد متفرقة، الله، ولكن قبلتنا واحدة، قلوب متراصة في أجساد متناثرة، الله، ولكن قبلة واحدة، الله أكبر، هدف واحد، ما شاء الله. مع فرق التشبيه حتى يتواصل معنا أبناؤنا وبناتنا من الجيل في سن المراهقة وما بعد وفي سن البلوغ، أن لاعبي كرة القدم يتناثرون على الملعب، عبارة 22 لاعب، ولكن أعين ال 22 على كرة واحدة. نستطيع أن نمنطق هذا، أو يعني يقول أنها يعني نحن مع شيوخ رياضيين يعني. فكرتني واحد كان عايز يحل المشكلة دي، يعني يقول لك 22 بيجروا على كرة، طب ما تدوا لكل واحد كرة. فأنا أقول أن طالما أن قبلتنا واحدة، أيوة، وأن قرآننا واحد، وأن خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك، إذن نحن جميعا المسلم الإندونيسي هو أقرب إلى المسلم المغربي من غير المسلم الإندونيسي الذي هو يساكنه في في في في في, في جواره. يعني أخوة العقيدة، يعني هي أخوة الدين، المؤمنون إخوة. أخوة الدين أكبر من أخوة النسب وأكثر ترابطا وأكثر آصرة. قال صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، المسلم أخو المسلم، أخو المسلم. نعم. فالقضية أن يعني قضية أن المسلم لما يقتنع أو يعني أمامه دائما في قناعاته أن الإسلام نشأ في جماعة، إذن أنا عبارة عن فرد من هذه الجماعة. كلما كثر الأفراد الصالحون وكثر الأفراد المصلحون، وهذه أرقى، أنا لا أريد من المشاهدين والمشاهدات أن يكونوا صالحين فقط، لا، أنا أريد أن يكونوا من المصلحين. الفرق بقى معلش، أن يكون صالحا في نفسه، هذا شيء لنفسه، أن يكون مصلحا لنفسه ولغيره، يتعدى. إخواننا أهل اللغة يقولوا في فعل لازم وفي فعل متعدي، نحن عايزين نتعدي بالخير. وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون، مش صالحون، الله. لا مش صالحون، الله. لابد أن يقدم الإنسان خيرا، لأن ماذا يعني. أنا شيخ واجدي أتخيل، أنا لن أسأل يوم القيامة عن صلاتي وصيامي فقط، أنا أكاد أوقن أنني سوف أسأل ماذا قدمت لدين الله، هذا الدين العظيم، ماذا قدمت أنا له؟ أصلا أنا صليت فالصلاة لي، وإن زكيت فالزكاة لي، وأن هذه أوامر، سبحان الله. فماذا يعني، حتى أهل العلم قالوا لنا ليست المصيبة في التقصير، في التقصير عن صناعة الخير، ولكن المصيبة الأكبر هي في ترك صناعة الخير، تركه يعني مش قضية أننا إيه، أننا يعني أننا مجرد أننا يعني لا أرتكب المنهي، خلاص أنا لا أشرب خمرا، أنا لا أغتاب، أنا لا، ده أنا ضيعت وقتا في غير مرضات الله. يا الله. شيبان الراعي جلس بجوار أحمد بن حنبل، فشيبان خلع أحمد بن حنبل خلع نجيلة كده، وأتكلم انفعل مع شيبان فخلع نجيلة من الأرض. قال يا إمام، ارتكبت أمورا ما يجب عليك أن ترتكبها. سبحان الله. خلع نجيلة. قال اقتلعت شيئا كان يسبح بحمد الله. يا الله، سبحان الله. ده رقم واحد. لا إله إلا الله. صنعت شيئا ما أمرت به، مين قال لك يخلع؟ سبحان الله. ثم الأمر الثالث، أنت إمام وقدوة، يقول الناس قد قلع إمام أحمد، ولا بد أن يكون في هذا أمر، فربما يقتدي الناس بك. يا الله. وقال ربنا والذين هم عن اللغو معرضون، وهذا من اللغو. يا الله. فدخل عليهما رجل، يا الله، وقال يا إمام، يريد أن يسأل إمام أحمد، وكان شيبان فقيه، ولكن كان فقيه غير معلم، يعني فقيه دينان في حاله. فقال يا إمام، ما حكم الإسلام في من سهى عن الجلسة الأولى في التشهد؟ التشهد في النص. نعم. فقال أتسألني وشيبان جالس؟ لا إله إلا الله. إمام أحمد، إمام أهل السنة. شو التواضع؟ لا إله إلا الله. فضحك شيبان: أتريدني أن أجيب؟ قال: نعم. قال: عندكم أم عندنا؟ فقال الإمام: وما عندكم وما عندنا؟ قال: عندكم، يعني أنتم أهل الفقه، أنتم أهل الفقه، أن يسجد لله سجدتين تجبر هذا الكسر. قال: وعندكم؟ قال: هذا رجل ساهٍ لاهٍ، يجب أن يراقب نفسه ويؤدب نفسه ويتوب إلى الله، عيب عليها أن يسجد. سبحان الله، شو بصلها منين؟ فقضية أننا كلما أوجدت عنصرا ناجحا قريبا من الله عز وجل، احنا لما نجد واحد في أولادنا حفظ القرآن، ادعي لي ابني، ادعي لي ابني، صار ايه أحد أفراد الأسرة من الحفظة. فلما يكون كل مجتمع يكثر فيه عدد مصلي الفجر، عدد المصلين الفجر كما ذكر الدكتور صلاح، يبقى إذن نحن نؤمن المجتمع من هجمات شياطين الإنس والجن. الله، تأمين المجتمع. ها، نؤمنه في ايه؟ تخيل المجتمع بدأ في الصباح يستلهم الفضل من رب الفضل، صلينا وقنوت دعاء سبحان الله العظيم، اذا بالله سبحانه وتعالى يفتح لي باب الخير. اذا المجتمع امن بماذا؟ بان انك تتخيل في الجانب الاخر ان مجتمعا ذهب الى عمله وهو لم يصلي الفجر، وقد صار دورات مياه متحركه للشيطان. يا ربي يا ربي، هي كده لما تنظر على اساس ان هو بيبول في اذنه. تخيل انت هذا مش الفجر، يبول الشيطان في اذنه. لكن الذي سمع صوت المؤذن وسمع صوت الامام، او هو قرأ ان كان اماما، لك ان تتخيل هذا المجتمع الامن بامن الله ورعايته. الله. يعني فتح. الودان اتفتحت على القرآن من الصبح. الله يرضى عليه. وإيه؟ وكأن يعني حي على الصلاة، حي على الفلاة، أي أقبل وهلم وتعالى لتفلح، أقبل وهلم وتعالى إلى الصلاة، لأن الصلاة خير من النوم. الله. فأنا قلت عملا سمعا وطاعة يا رب، مش قولا. ما هو بني سجر غير سمعنا وعصينا، سمعنا قولا وعصينا عملا. لكننا سمعنا وأطعنا. فالطاعة هنا كانت مواكبة للايه؟ للاستماع. فإذا هذا مجتمع تكثر فيه الخيرات، إذا تنزل عليه الرحمات ويبارك رب العباد لهذا المجتمع في الخير الذي هو فيه. الله الله، فتح الله عليه، فتح الله عليه. ولذلك سبحان الله، يعني تجدنا في فاتحة الكتاب نقول اهدنا. نعم نعم، مفيش اهدني، إياك نعبده. نعبده كلنا، إياك نستعين جميعا. مش استعين، لا لا، الإسلام لم ينشأ لفردية معينة، وإنما أنا عنصر في المجتمع. ما فيش يا أيها المؤمن، لا لا لا لا، يا أيها الذين آمنوا. تمام تمام، هذا الكلام. وتوبوا إلى الله جميعا. سورة النور. يعني مش توبوا أهل البحرين وأعصوا أهل العراق، لا لا، توبوا جميعا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور. سبحان الله، فتح الله عليه، فتح الله عليه ما شاء الله. طيب دكتور صلاح، ربنا يعزك، هل في علاقة بين صلاة الفجر وبين الرزق؟ وأنا هنا عايز أقول إن كلمة الرزق لا تعني المال فقط. المال جزء من الرزق، جزء من الرزق، لكن الرزق أوسع. الرزق زوجة صالحة، عيال صالحين، راحة البال لما يبقى بالك رايق كده. حتى يعني لما الإنسان بيعطس ويقول الحمد لله يرحمك الله، نرد نقول يهديكم الله ويصلحوا بالكم. شوف، يهديكم الله ويصلحوا بالكم، صلاح البال ده رزق كبير. نعم. الصحة رزق، السكن المريح. نعم. رزق، مفيش ديون عليا، ده رزق. يعني ده رزق بس ايه؟ بالواسع. نعم. ولذلك سورة إبراهيم قبل الآخر: قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ايه؟ مما رزقناهم. ما قالش مال، افرض انا معيش فلوس. صحيح. اول ما احنا عندنا عبادة بعلمي الله. جميل. لان في عبادة تانية عندنا كمان اسمها عبادة الحض، ألف لمحة ضاد، الحض على الخير. كلا بل لا تكرمون اليتيم، معيش ولا تحاضون. طب ما تحض غيرك يا اخي. نعم. انت معكش لكن تعرف اللي معاه. في اخر يبخلون. أيوه. يامرون الناس بالبخل. يا ستي، والعياذ بالله. في الطرف الاخر سوره النساء. يعني شو بخيل وبات؟ لا، ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضل. يا ستي يا رب. فعايز اقول ان الرزق بمعناه الواسع الكبير. نعم. هل له علاقه بصلاه الفجر؟ نعم. اولا، جميع الارزاق تقسم في هذا الوقت ما بعد الفجر. والأرزاق بهذا المفهوم الواسع الذي ذكرته شيخ وجدي، وليس بالمفهوم الضيق أنه سعة في المال فقط، لأن هناك عبادة لله فقراء يعلم الله عز وجل أنه لو أغناهم لفسدوا، وأن هناك عبادا أغنياء يعلم أنه لو أفقرهم لفسدوا. يبقى الأمر اللي هو الإحسان في المنع كما ذكر أستاذنا الدكتور عمر في الحلقة الماضية. فالأرزاق كلها توزع. ولذلك أنا أنصح كل مسلم، كل أخت مسلمة، كل طالب علم أن يجعل المعضلات لما بعد الفجر. الله. والله بالتجربة ما صعب أمر في حياتي فادخرته لما بعد الفجر إلا يسر وسهل بفضل الله ومنته. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. أصعب المواد. طب معلش ركزينا شوية في الحتة دي. يعني إيه المعضلات يعني؟ يعني المعضلات يعني الأشياء الصعبة. يعني كنت أنا طالب لما نأتي يعني كانت صعبة علينا مادة مثلا من المواد أو موضوع داخل مادة، وأذاكر فيه بالنهار يستثقل علي ويستصعب أن أفهمه أو أن أحفظه أو أن فأقول هذا يعني دعه لما بعد الفجر. الله. وصلي الفجر وأقرأ الأذكار، أقرأ ورد القرآن ثم أبدأ. فأتهم عقلي كيف لم أفهمه بالأمس بالسرعة التي فهمتها الآن. سبحان الله. نعم. سبحانك يا رب. لا إله. والله هذه مسألة مجربة. وضعت الأمر في نصابه. الله يرضى عنك. ربنا يكرمك. فجميع الأمور الصعبة الطالب الذي عنده مادة صعبة، أنا أنصح الطلاب الذين يذهبون للامتحان أن يصلوا الفجر ثم يجلسون ساعة اثنين، هذه أكثر بركة، لأن الحديث بورك لأمتي في بكورها. فالقيام للفجر يجعل في بركة في اليوم كله. البركة في المذاكرة، وإحنا عندنا امتحانات وعندنا شدة وفتحة وضمة وكسرة بالنسبة للامتحانات، الأسر كلها يعني مشدودة لمسألة الامتحانات. عندنا أشياء في البيوت تحدث بين الرجل وأولاده، بين الرجل وزوجته، بين الجار وجاره. هذه كلها نؤجل. نعم. والمشدودة وغير ساكنة. وغير ساكنة صحيح. متحركه وغير ساكنة. اللغة العربية. نعم. فنؤجل كل هذه المعضلات لأرزاق ما بعد الفجر. سنجد تيسيرا من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا الإنسان صلى ويعني قرأ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلو كان العسر في قوة لجاءه يسراني حتى يخرجاه. لو قرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، أليس الله بكاف عبده؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. آيات الفجر هذه أتمنى كل واحد ويستمع إلى القرآن في صلاة الفجر أن يأخذ منها آية أو اثنين تظل صاحبة له طوال النهار. حكمة اليوم. نعم. ودي مسألة يعني لا أنسى قصة مضحكة لكنها يعني الحقيقة لا أنساها أبدا. ذهبت إلى مونتريال، كان عندي برنامج، فخطبت الجمعة وبعد صلاة الجمعة الحقيقة هذه الخطبة كان فيها يعني فيوضات من الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، وهي تكون أرزاق الناس الموجودين يعني رزق من الله سبحانه وتعالى. فجاء إخوة يسلمون كالعادة، وكالعادة أيضا كما يعني تعلم بيأتي ناس يسلموا ينتظروا، إذن هؤلاء لهم أسئلة. فالأول الثاني الثالث واحد ينتظر إلى الآخر، ثم جاءني وقال يا دكتور جزاك الله كل خير، ممكن يطلب منك طلب وتلبي لي إياه؟ قلت له يا أخي إن كان في مقدري والله لا أتأخر عنك. أنت قلت بقى ريت تكون عزومة يعني. لا لا لا، عندنا عزائم أرقى وأعلى. المهم فقال يعني ممكن تعلمني الغطس. إيه؟ ممكن تعلمني الغطس. ممكن تعلمني الغطس. الغطس أنت بتاع سباحة أنت. فقال الحقيقة أول ما ذكر لي هذا أنا كنت بسمع له وأنا يعني نظري ده بيضحك ده يعني، فصعدت النظر فيه وسهلته يعني نظرت إليه، يعني أن في ذلك الآيات للمتوسمين أتوسم هل هو إنسان سوي أو غير سوي. وجدت إنسانا سويا ويتكلم بجدية شديدة جدا، فذهني يعني راح بسرعة. أنا الحقيقة الحمد لله وهبني الله سبحانه وتعالى قدرة في الغطس وفي العوم، قلت لعله يعني شفني في مكان وكنت دخلت في سباقات. فقلت له أي نوع من الغطس؟ حبيت أستوضح. فقال الغطس في القرآن. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. قول كده يا رجل. قلت له من الأول. ما شاء الله. أنت غطستني. والله. فأنا قلت له الحقيقة أنا هقول لك وصفة تعلمك الغطس بس بشرط. قال لي شرطي؟ قلت له تغطس وتقب. تطلع فوق ليه؟ عشان الكلمة. لا لا أستاذنا. صلاح اصلاح المجتمع يعني بقاش صالح في نفسك بالقران وتترك المجتمع. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر ايه مش الصالحين المصلحين يعني يجعل غيره يمسك معه الكتاب. الله قلت لي اذا تغطس وتقب قبل ما نتكلم هتعملها ازاي؟ قال لي خلاص لك هذا. قلت له صلي الفجر وبعد صلاة الفجر مباشرة امسك المصحف واقرأ من القرآن وانت لسه صدرك يعني كده جاي من الصلاة وطاهر ونظيف وما فيش شواغل الدنيا فينزل القرآن بردا وسلاما على القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فتحت جميع الأقفال مع صلاة الفجر فاستلهم نور الله تبارك وتعالى ونور القرآن في هذا الوقت. وانت ماشي هتبقى أنت في الليل كنت نايم متضايق من موضوع أو فرحان لأمر أو منتظر خبر من الأخبار ستجد الآيات تنزل على قلبك وفقا لما في داخلك. هتجد علامة يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم إيه فرقانا يعني هي الفرقان هو ده حاجة تقول لك امشي هنا سوي هنا دي الآية اللي يعني هتمشيك اليوم هتسهل لك الأمور. فاختر آية يعني أخفق عندها قلبك واشتغل عندها عقلك وخليك ماشي مع الآية طول اليوم. فكر فيها فكر في المعاني توسع فيها ثم في آخر اليوم اذكرها لأهلك لأولادك لجيرانك لإخوانك اللي بيصلوا في صلاة المغرب العشاء لو ما عندكش إمكانية تلقيها درس على اثنين ثلاثة ومعنى من الآية فإن العلم يزداد بالنفقة. فقلت له يعني هذه سوف تساعدك على أن تكون غطاسا ماهرا ثم يعني لابد أن تكون أيضا تئب عشان يعني تعلم الناس. ما شاء الله تمام. فكرتني انت بالغطس ده اللي عاملين مسابقه في الغطس فغطس بقاله شهرين ما طلعش عشان يطلع الاول ومش هيطلع طبعا يعني حته الاه والله هذا يعني هذه ليست لغه عربيه هذه لغه قلبيه. الله يرضى عنك ما شاء الله, الله. هذا الله كلام عليه مسحه القلوب. الله يرضى عنك والله والله. طب بالنسبه القلوب بقى يعني قلوب نعم برضو عايز حضرتك توضح لنا العلاقه بين الفجر والرزق يعني زي ما قال دكتورنا ان في ارتباط بينهم الاثنين. كان بيقول ان الارزاق بتوزع وعلى الكافر وعلى المسلم حضرتك كنت اتكلمت في النقطه دي قبل كده لكن يعني ايه ان انا مثلا اقوم الفجر اقوم يعني ربنا يوسع يعني ايه دي بقى في اللغه العربيه شيء اسمه البواكير اللي هي باكوره كل شيء. ففي بواكير الفواكه باكوره الفاكهه اول ما تنتج الايه الشجره فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ياخذ الباكوره ويعطيها لأول طفل يراه لأن ده باكورة الإنسانية وده باكورة الثمرة. الله. والفجر باكورة اليوم فأصبحت من الأوائل. الله الله أنت أنت دايما الأول واخد أول الوقت واخد أول الخير واخد أول النسمات واخد أول الدعوات واخد أول افتتاح أبواب السماء واخد أنك استجبت لله ورسوله سبحان الله. كل هذه أصبحت أنت إيه أصبحت أنت من البواكير. الله لان يعني شوف لما تقول خاف ادلج الله اكبر الله اكبر مسير الا ان سلعه الله غاليه ان سلعه الله الجنه. نعم. هذه السلعه وانت ذاهب الى المسجد انت لا تتخيل انك تسير على قدمين او لو كان المسجد بعيدا انك تسير على اطارات سياره انت تسير على اجنحه ملائكه. الله اكبر سبحان الله. وانت عند الله خير من الملائكه سبحان الله لان في هذه اللحظه خيرك سبق شرك. إن الله خلق المخلوقات ثلاث أنواع نوع لا يعرف إلا الخير ونوع لا يعرف إلا الشر ونوع يعرف الخير والشر. النوع اللي يعرف الخير فقط الملائكة النور اللي يعرف الشر فقط الشياطين. الإنسان مركب فيه خير وشر فإن غلب خيره شره صار عند الله أفضل من الملك وإن غلب شره خيره صار عند الله أسوأ من الشيطان. إذا قال ربنا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم بعض شيطان الإنس مقدم لأنه قاعد معك على طول فورا سبحان الله. فأنت في قضية صلاة الفجر وارتباطها بمسألة الرزق أنت أخذت رزق القلب بأن أعطيته حظه كما قلت وغذاءه وشرابه في الوقت الذي أراده الله وحدده. مش هو الوقت الذي اردته انت. لا مش انت اللي تحدد. يعني انت الطبيب يكتب لك الدواء يقول لك كل 6 ساعات. ما تجي انت كل 10 ساعات. ما ينفعش. لا يقول لك كل 6 ساعات كده خرب لم ياتي الدواء. فانت صل في الوقت الذي امرك رب العباد فيه. فانت اخذت حظ القلب في غذائه فغذيته. الروح تغذت. الروح لما تغذت النور قويه. والقلب عامل زي الحصن. زي الدار زي البيت. ان غلقت الدار سنوات اظلم وعلته الاتربه وسكنته الخفافيش والبوم والحيات والعقارب. فتح الايه؟ فتح القلب، فتح الشبابيك، فتح النوافذ، دخلت الشمس. فالشيطان لا يسكت الا ايه؟ الا في ظلمه المعصيه. ولذلك ضرب ابو حامد الغزالي المثل الجميل، قال انت ماسك ابنك الصغير 4 سنوات وتعبر به الشارع بالليل الساعة 10 ليلا، الظلام انقطعت تيار الكهرباء على المنطقة، الولد سيطرت عليه الهواجس، ممكن السيارة تتهزنا، ممكن ندوس في بطن كلب، ممكن نقع في حفرة، ممكن فالولد من شدة استيلاء المخاوف عليه نسي ان اباه بجواره، نسي من كتر الخوف. فلما اضيئت الكهرباء عاد التيار الكهربائي، تيقن ان اباه ممسك بيده. فالعبد في ظلمة المعصية والقطيعة وعدم صلاة الفجر كالطفل الذي انسته وساوسه ان اباه اقرب اليه من نفسه. فلما اشرق نور التوحيد ونور صلاة الفجر في قلب العبد عند الصباح، رأى ان ربه اقرب اليه من عبد من حبل الوريد، فسار في الطريق واضحا. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. انا عايز اركز على كلمة البواكير اللي حضرتك قلتها. الله عليك رب. يعني فعلا الناس ما يقول لك ايه تعب، تعالى كل الطبيخ. لا ده بايت. لا ده طبيخ بايت. انا احب الفريش، احب الطازة دايما. قال طب وشمعنا في الصلاة زي ما بتقول فضلتك؟ احنا بنقول البواكير. تمام كده. وفي سورة المطففين ختامه مسك. ايوه. يعني او في خاتمه كمان في قراءة لهات الآن الاول. ايوه. ان المشروبات في الجنة. أيوة. زي الازازه مثلا يسقون فيها كاسا كان مزاجه هذا الجبين. لا انا عايز الختام. ختامه مسك. ختامه اللي هو الغطى. أيوة. القفل المختوم بيه. المختوم بيه. أيوة. ختامه مسك. نعيم على رايك ينظر. ايوه نظره نعيم يسقون من رحيق المختوم من ختامه مسك. ادي بقى يقول لك الغطى بتاع الازازه. أيوة. اللي انت بتشرب منها. أيوة. ده. أيوة. مسك. فتخيل انت بتشيل الغطى. طب انت لو شربت انت لما بتديه لواحد تاني يشرب يقول لك لا انا احب اول بق اللي هو البواكير. انا عايز اركز على كده. هو قال كاسا دهاقا. دهاقا اي اعلى، يعني بحيث الا تطلب لا اقل منه ولا تترك فضله. الله الله. لا تترك فضله ولا ولا استكثرت. لكن لو انت في الدنيا وشربت اول ما جت الكوبايه دي مليانه. شربت حضرتك ربعها. تعالى يا وجدي اشرب من بعدي. يقول لك لا انا عايز واحده جديده. اصل انا ايه اللي خلى العربي قال وتمتنع الاسود ورود ماء اذا كان الكلاب ولغن فيه. الاسد اذا جاء الى البئر فشم رائحه كلب قد شرب من البئر لا يشرب تعففا. سبحان الله. وانت عندما تنام فكانما الشيطان ولغ في اناء قلبك. فعندئذ يكون الشرب صعبا. لكن لما انت سبحان الله انت اسد في العباده. الله. انت ملك هذا الكون. البواكير. لان الله ملكك. البواكير. البواكير. ولذلك ولذلك ايه لما خلق الله الجنه قال انطقي، قالت قد افلح المؤمنون، قال لها طوى لك منزل الملوك. انت ملك. منزل الملوك. الله ملوك. امال ليه الصحابه كانوا عباد الدنيا ملوك الاخره؟ ملوك. ملائكه الدنيا وعباد الاخوه. مع ان في الدنيا ما كانوش ملوك وكانوا يعني لا كانوا ملائكه. كانوا ملائكه يمشون مطمئنين في الارض. الله. والله الله لانه أكبر. كان افضل من الملائكه. من الله الملائك. اكبر. الله طبعا. اكبر. بسم الله ما شاء الله. عنك رب. فتح الله عليك. فتح الله عليك. الله يبارك في عمرك يا رب. خليها لك. امين. فتح الله لك. فتح الله لك. لسه ما تعودين عليها. الله يرضى عليك. الله يبارك. فتح الله لك. حياكم الله. امين يا رب. طيب عايز اقول الحقيقه ان احنا اتكلمنا في صلاة الفجر وقلنا انها عبادة، ويعني يمكن البعض انتم بتركزوا على فريضة يعني. طيب يعني صلاة الفجر ممكن يكون لها مقدمات زي ما قلنا مرة ان انا لو بقوم اصلي صلاة ليل او بقوم قبل الفجر هيسهل علي حكاية الفجر دي. نعم. يعني نعم. خلاص ما انا صاحي اهو. انا صاحي اصلا. انا ممكن اكون صاحي قلق قلق ممكن من غير صلاه، من غير الصلاه يعني يجي لك قلق بالليل، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وانت الحي القيوم، اللهم اهد ليلي وانم عيني. لكن افرض انا قمت الان، والله انا بعتبر ده خير، بقول يعني يلا ربنا قلقك بالليل ومش جاي لك نوم، قوم ده فرصه انك قمت. قوم اعمل ايه يا عم، الدنيا ليل والدنيا ضلمه والناس نايمه، قوم علشان قيام الليل. الليل الله اكبر. ايه بقى موضوع قيام الليل ده؟ الله اكبر. قيام الليل الحديث شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن وعزه استغناؤه عن الناس. يعني الشرف الحقيقي للإنسان أن يعينه الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل قيام الليل. ويقول الشاعر محمد إقبال: يا رجال الليل جد رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. الإنسان إذا جد به السير إلى الله سبحانه وتعالى لا يرى في الفرائض كفاية لري قلبه. القلب له ري، والإنسان لما بيأكل المعدة بتتسع، لما بيزود المعدة كمان بتتسع، وطاقته في الأكل بتزيد. يقول لك أنا زمان كنت بأكل طبق صغير، دلوقتي بأكل طبق كبير. المؤمن إذا سار في مدارج السالكين إلى الله تبارك وتعالى تتسع رغبته في النوافل. ولذلك الحديث صحيح في صحيح مسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي وعبده مش عبدي حاجة تانية يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من يعني بعض أموره هو أبو بكر وعمر، فيسمعان صوتا نديا قد صف قدميه في بيت الله تبارك وتعالى وسيدنا عبد الله بن مسعود. فيقف النبي ليسمع بالليل وقد أوتي صوتا نديا حتى قال من سره، هو بيسمع القرآن، فلما إن انتهى حتى قال: من سره أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد الله عبد الله بن مسعود. انتهى عبد الله بن مسعود من القراءة فسجد وأتم صلاته، ثم رفع يديه بالدعاء إلى الله عز وجل، والدعاء مخ العبادة. آنئذ قال له صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله سل تعطه. الله أكبر. فتح الباب. فأعطاه يعني فتح هذا الباب في الدعاء لله سبحانه وتعالى بعد قيام الليل، بعد أن سمعه يقوم الليل بقلب قد استروح مع القرآن الكريم. نحن نريد حقيقة من الأخ والأخت أنه بالفعل أن يثمن هذا الليل بالقيام، ولا نرخص هذا الليل بالنوم أو بالعبث في هذا الليل. الليل هذا جنة المتقين، وهو أيضا يعني فسحة العابثين. طب أنا عايز أتوقف هنا معلش في حتة برضو. أنت بتتكلم عن حضرتك عن صلاة الليل كيعني شيء زايد ويعني نوافل وكذا. طب ما ممكن واحد يقول لك: طب وانت عايز مني ايه؟ انا في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللي يصلي الصلوات بس. يعني يا رسول الله ايه ما افترض الله عليه من صلاه؟ قال: الصلوات الخمس الا ان ايه تطول. طب والصيام رمضان الا انك انت تصوم اثنين وخميس وكده. طب والفرائض الحج انك انت الا انك انت تعمل عمره، والزكاه الا انك انت تتصدق. فقال: والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ افلح من صلى. طب انت دلوقتي بتتكلم في مواضيع ايه بقى؟ احنا بنتكلم في منطقة يعني افلح ان صدق هيدخل في مكان ما من الجنة من اهل اليمين، لكن فيه المقربون وعندوش نقائص من امور اخرى. نعم هذا صحيح، يعني معندوش بلاوي تانية بتناقض. صحيح. لا غيبة ولا نميمة ولا ظلم ناس. طب انا دي حرجع عليها دي، بس ركزني على حتة فأولئك المقربون في جنات النعيم. يعني المقربون هؤلاء يبحثون عن منزلة بجوار الله عز وجل، فالجنة عندهم قيمتها في المكان القريب من الله. ربني لي مش بيتا في الجنة. يعني السيدة آسية دعت الله عز وجل: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. فمفتوح تؤدي الفرائض دون نقائص كما ذكر أستاذنا الدكتور عمر، لك مكان في الجنة هو مكان كبير وفسيح جدا. لكن الإنسان إذا دخل أي بيت الآن حتى بيوت الفقراء سيجد من الكماليات، ويطمع كل إنسان في الكماليات ولا يتوقف عند ضروريات ولا الحاجيات. الله يفتح عليك. فكيف نطمع في الكماليات في الدنيا، في الدنيا الزائلة، ولا نطمع في يعني الكماليات الأخروية التي توصلنا إلى المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنان. نعم. سقفه عرش الرحمن، ومنه تنبع جميع أنهار الجنة. يبقى زي ما قلت فضلتك إن لو واحد بيقول لك خلاص أنا مثلا عملت الفرائض ورايح الجنة، بس فين في الجنة؟ نعم. إنما الحتة بقى حضرتك ذكرتها بقى اللي هي إيه؟ إن أفلح إن صدق وما عندوش إيه؟ ما عندوش نقائص. نقائص. هو بناء غير هدام. بناء غير هدام. يعني إيه؟ يعني هو يعني يبني بعد الفرض، بيبني بجواره النافلة ليصلح الفرض. إصلاح الفرض بالضاد. الفرائض. الفرائض إصلاحها من وجود النوافل. إزاي؟ إذا جيء بعبد يوم القيامة وصلاته ناقص، أما له من نوافل؟ سبحان الله. كان ناقص خشوع، ناقص خضوع، ناقص إخبات لله عز وجل. تاخد منها تسد. تاخد منها فين الرصيد اللي أنت عامله؟ أين الرصيد؟ وذاك هو الأمر بسيط جدا، ممكن نبسطه للناس. يا ريت، تفضل. أنا ممكن أقسم الليل أقساما ثلاثة. احنا عندنا الليل مثلا يعني فرضنا جدلا يبدأ من التاسعة حتى الخامسة مثلا، خلاص مثلا انا عندنا 9 ساعات خلاص او 8 ساعات، هقول هاخد من التاسعة للحادية عشرة والنصف، ادي 2:30، ده ثلث الليل الاول. ومن الحادية عشرة والنصف للثانية والنصف ادي ثلث الليل الثاني، ومن الثانية والنصف الى قبل الفجر ادي الثلث الثالث. اختار لك ثلث. ابدأ الأول بإيه؟ عشان ناشئة الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقل مقيل. تعالى عند أول الليل وإحنا لسه ناس إيه تعودنا للأسف، البيئة العربية تعودت على السهر. تعالى بعد العشاء بنصف ساعة أو ساعة، هو ضروري إن أقوم الليل لازم أنام. خير اغتنم الليل في أوله. طب خليني معلش أوضح بقى الحتة دي. الله ما. الفقهاء بيقولوا ان الليل يبدا من المغرب للفجر. تمام. هو ده الليل. تمام. بعدين يسمونه الصيم بقى، نص الليل الاول ونص الليل الثاني والمبيت بمنى وكذا وكذا. جميل جميل. ليه فضلتك بدات بتسعة؟ انا بدات خلاص خلصنا الفرض بتاع العشاء. فانا بقى 9 ما بين الصيف والشتاء، فقلت 9 خلاص. وخلاص انتهت صليت العشاء، صليت الفرض خلاص. تمام تمام. طيب تعالى اقسم الليل، اقول ايه، انا اول شهر هقوم نصف ساعه، ربع ساعة ركعتين أو 4 على قدم مثلا، والربع ساعة قراءة القرآن. شهر أو شهرين أتعود. اللياقة روحية زي اللياقة البدنية. وبعدين تدريب. تدريب. شهرين بعدين أخليهم 45 دقيقة. ربع ساعة قراءة القرآن، ربع ساعة صلاة، ربع ساعة ذكر واستغفار. 6 أشهر أخليهم ساعة. وبعدين أبتدي أضم لهم نصف ساعة قبل الفجر. ركعتين وقراءة جزء من القرآن. بدأت أول الليل وأخذت آخر الليل. فأمال حنام إمتى بقى؟ لا، أولا الله عز وجل بركة الرزق يعطيك بركة رزق النوم فتنام ساعتين، فالله سبحانه وتعالى يبارك لهما كأنهما الثمانية. الله. هناك مصيبة كبيرة لا ندريها. جميلة. لو أنا عشت 60 عاما ونمت كل يوم 8 ساعات فأنا أصبحت نائم 20 سنة. اكتر كمتالي عشت تلت الستين ايه عشرين تلت اليوم ثلث اليوم لما ثمانية لما بنمشي قيلولة ما تمام خلينا في 8 ساعات 8 ساعات 20 سنة نوم وخمستاشر سنة مع يلا يبقى دي كام 35 خلاص وثماني ساعات كل يوم في العمل ادي 20 سنة 35 و20 كبقى كام انت مول جورة المية بقى 3 سنين خلينا نقول شوف خلاص 35 و20 ادي خلاص احنا ضاع العمر سودة سبحان الله فانا غبنت نفسي وما بورك لي في رزقي لان رزقي انا مبارك فيه فلازم اغتنم هذه اللحظات البسيطه واللحظات البسيطه من قيام ليل لقبل الفجر او بعد العشاء او في منتصف الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تعار بالليل يعني اذا تقلب ذكر الله رب العالمين مجرد يتقلب عايز لا يضيع لحظه لان ده رصيد انت اذا ذكرت فهناك بناؤون يبنون في الجنه قصور وبساتين ملائكة فإن توقف العمال توقف البناء الله الله طبعا ما دي مرتبطه بدي ده بيشتغل بيشتغل ده نعم خلاص التاني هي طبعا يعمل لك طول ما انت بتعمل حسنات وبتعمل خير بيبني هما بيبني بيبني بيبني وقفت انت خلاص توقف البناؤون يا ربي توقف البناؤون فانت في مساله قيام الليل كما قال الرسول انه شرف المؤمن يعني ايه شرف المؤمن والله يا مؤمن هناك يعني عباده تحس ولا تقال فمن ذاق عرف عزك الله لما تجيب واحد يعني لم ياكل لحم الغزال من قبل او لحم الطاووس تقول له اصل يا شيخ وادي لحم الطاووس ده لما يحمر ويشمر ويأخذه ما دقت كما تقول للكفيف هذا احمر وهذا ابيض سبحان الله فمن ذاق عرف من ذاق عرف فالعبد سبحان الله العظيم لما يتذوق هذه الحلاوه لن ينساها بالعكس الله عز وجل يقذف هذه الحلاوه في قلبه فتنطلع على لسانه وجوارحه وبعدين شوف كل ليله ان الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل الا من كذا الا من كذا الله الله مين ما يطرقش باب الكريم وليس العجب من فقير يتودد ولكن الاعجب من غني يتحبب الله غني يتحبب الله طب للفقير يتودد ماشي الفقير يتودد يعطيني الله يرضى عليك طب ده حلوه دي جميل لكن غني مش محتاج بقى يتحبب الله كيف يعني سبحان الله ده ايه الكرم ده الله. ايه الكرم ده ما ما ما من جاءني ايه ماشيا اتيته هروله من جاء يمشي اتيته الله انت عايز اكتر من كده ايه انت اصبحت في المعيه ولم اصبحت في المعيه قال كلا ان معي ربي خلاص الله خلاص طيب يعني انا عايز اسهل شويه يعني مولانا فضيله الشيخ عمر بيقول الليل ثلاثه وانا عايز لو سهلنا على الناس شويه نقول ايه يعني سهل علي ان انا عاوز اقوم صلاه ليل مع ان مثلا الصبح هي طبعا اتحلت مشكله كبيره هنا ان اللي بيقول لك طب انا هنام امتى الله كلمه جميله ان ربنا هيبارك لك هيبقى البركه هي ايه هي الزياده والنماء تمام ما انا معايا فلوس لكن بقول لك الله يبارك لك فيها يعني ربنا يزودها تمام مراتي كويسه ومطيعه ربنا يبارك في عمرها يا رب ربنا يبارك لك فيها يخليها زايده عيالي الحمد لله بيبروني ربنا يبارك لك فيهم صحتي ربنا يبارك لك فيها يعني الزياده والنماء فمثلا لو انا نمت 3 4 ساعات ممكن يغنوني عن مثلا واحد نايم 7 8 ساعات مثلا يبقى دي اتحلت اول حته ان في بركه في النوم ولو انه ساعات بسيطه لكن تساعدني ازاي كرجل مثلا بيشتغل قايم الصبح ورايا شغلي يعني هقول لك مثلا ايه هنام هقوم الليل اصلي وبعدين انام وبعدين اقوم الفجر وبعدين تساعدني ازاي ان انا اقوم صلاه ليل اول حاجه تساعد الانسان على قيام الليل ادراك قيمه قيام الليل لان الناس اللي بتقوم وتركب مسافات طويله جدا وتروح عشان تتعلم او عشان تدرس او عشان تشتغل لان التعلم هيدر عليه وضع علم متميز او هياخد شهاده او هيروح بعد كده هو يشتغل هيجيب فلوس فبيتحمل العناء اللي بيقوم بليل او بيقوم النهار او في اي وقت يعني في تضحيه في لمقابل نعم. فمجرد ان الانسان يعني يعيش بقلبه مع قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا الايه دي في سوره الاسراء لما الانسان يعيش معاها ويعيش مع الحديث شرف المؤمن قيام الليل وبعدين الجنه يرى ظاهرها من باطنها طب الاسباب اليها ايه قال طيب الطعام طيب الكلام وإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلاة ركعات بالليل والناس نيام كما ذكرنا في المرة الماضية استحضار هذه المعاني الـ الـ الـ الـ الأثر والثواب الكبير جدا بيشجع الإنسان على ألا يحرم نفسه من هذا الشرف الكبير جدا وهذا المقام العالي دي رقم واحد رقم اثنين روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على صيام النهار بطعام السحر ان ياكل الانسان حاجات السحور تسحروا فان في السحور بركه لان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ايوه واستعينوا على قيام الليل بالقيلوله ان الانسان ينام شيئا من القيلوله بالنهار الله. ولو قليله جدا القيلوله هذه الان في امريكا بعض المدارس مش بس ابحاث يا استاذنا بعض المدارس الان في امريكا تجبر الاولاد على ان يناموا بعد الساعه الواحده بعد الظهر لمدة ساعة داخل المدرسة في مكان الأولاد يفردوا ويناموا ويقوم الولد وهو كأنه في يوم جديد فنحن يعني نسخر من ونظمنا يومنا في أعمالنا في بعض الحمد لله ما تزال بعض البلاد تحتفظ ان في فتره صباحيه وفتره مسائيه. او هذه المساله تساعد كثيرا تخفيف الطعام قبل ان ينام الانسان، لان يعني ضيق مجاريه بالجوع، ثقل الطعام بيثقل الجسد، من اكل كثيرا نام كثيرا وحرم من خير كثير. فالانسان يحرم البركه القيام بسبب هذا الطعام الشديد على الكثير. على فرض انه حلال. حتى يعني على فرض انه حلال. الله يفتح، الله يفتح لك يا استاذ ده باب الخير. فما بالنا ما يبقى شبهه ولا حرام. ده ان شاء الله ده سيحرم يعني. دكتورنا فكرتني بان في رمضان مفطر والعياذ بالله على خنزير مسروق. لا حول ولا قوة الا بالله. مصايب كبيرة. لا حول ولا قوة الا بالله. فتقليل الطعام بالذات قبل ان ينام الانسان. ثم الانسان لو انه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما نام ليله عن قيام الا في روايتين، قرأ 100 ايه بالنهار قبل الظهر، او صلى 12 ركعه بالنهار. فهي نفس عمليه التعويض اللي ذكرناها في قضيه ترك صلاه الفجر، نعمل عمليه تعويض بالنهار. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة عن هذا القيام، لأن الله سبحانه وتعالى عندما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، المسألة دي بتخلي الإنسان يعني ليه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا إعداد للنفس. إن دولة الإسلام لن تقوم إلا على أكتاف قوم يقيمون الليل، من لا يقيم الليل لن تقوم على أيديهم وعلى أكتافهم دولة إسلامية أو خلافة إسلامية أو تحرير المسجد الأقصى. الله يفتح عليك. اللي بيقول الجهاد ده وإحنا مستعدين، يجاهد نفسه أولا. الله ينور. هذا هو الميدان، ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم أمامها فأنتم على غيرها أعجز. فالإنسان إذا دخل في مواجهة مع النفس وأقامها بين يدي الله في الليل، فإذا فاتت ليلة لأي سبب أكثر من صلوات الضحى، أكثر من قراءة القرآن 100 آية، يعني 100 آية هذه ستأخذ منه يعني تلت ساعة. فكأنه أخذ الوقت اللي أستاذنا الدكتور عمر اقترحه، أن يقف الإنسان يعني دقائق في أول الليل ثم في وسط الليل ثم في آخر الليل. الحقيقة أن في مسألة يعني مجربة جربها السلف الصالح ويجربها الصالحون الآن. أحد الصالحين يقول جاهدت نفسي في قيام الليل عاما فذقت حلاوته 20 عاما. الله، 20 سنة ذاق حلاوة الإيمان. نعم. وأنا كاتب على الويب سايت عندي على صفحتي على الإنترنت مجاهدة النفس والصراع مع الشيطان، عامل فيها يعني بعض الدراسات العلمية العملية، يعني كيف الإنسان يجاهد نفسه وكيف يصرع الشيطان. سهلة جدا، صلاحسلطان.com. فالإنسان كيف يتدرج في مسألة قيام الليل حتى لا يستطيع أن ينام. يعني حتى لا يستطيع، مش لن ينام إطلاقا، أن ينام ليلة يعني عن قيام الليل. هنا يعني زي ما ذكر أستاذنا أنه ذاق وعرف خلاص انتهت، ما عادش تتجافى جنوبه بعد المضاجع، يحصل جفاء، لأن حب القلب للقيام بين يدي الرحمن زاد عن يعني حب الجسد لهذا هذه الاستراحة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. آخر صوت الفرقان. نعم. فتح الله يعني دكتور عمر. نعم. ربنا يعزك. لو مثلا في بعض ناس وظائفها بتبقى بالليل، يعني عنده نبطشية. نعم. عنده. نعم. نعم. إزاي يستغل دي في قيام الليل؟ هو ليه إحنا وضعين أن قيام الليل والطاعات هي عبارة عن أمور تعبدية، يعني أمور أن أصف قدمي في المحراب. الطبيب الذي يسهر في المستشفى كي يتلقى حالات الحوادث إذا غير نيته وعدل نيته وجدد نيته فهو قائم لليل. الطالب يثري حركة المجتمع ويصنع الخير للناس. الطالب الذي يكب على درس الكيمياء ودرس الفيزياء ودرس الهندسة الوصفية كي يحصل على شيء متفوق بعد ذلك هو مقيم لليل. بالعكس، معنى جديد سبحان الله. لا لا لا، لابد ان نعدل نياتنا في كل اعمالنا. الموظف اللي جاي يعمل اخبار طيبه عن ينشر الناس اخبار ويخبر الناس برامج هادفه مثل هذا البرنامج، هو وقوفه خلف الكاميرا يساوي ثواب المتحدث ثواب الجهاز ثواب المستمع. بس علاقته بصلاة الليل يعني الله أكبر الذي اضطرته ظروفه أن يعمل بالليل. أيوة. الرجل واقف على برج المراقبة للهبوط وصعود الطيارات. هذا قائم لليل إذا نوى. سبحان الله. أنا وأنت نأكل من طبق واحد. أنا آكل لأنني جائع. وأنت تأكل بنية التقوى على طاعة الله. لك ثواب وليس لي ثواب والطبق واحد والطعام واحد. لا إله إلا الله. القضية صح. سبحان الله. شوف شوف ال أحد الصالحين قال الله أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. يا سلام. أحتسب عند الله. أحتسب ليه؟ يعني لأنه ما نام إلا تعبا. ما نام إيش لما تعب فلازم يحتسب. أقول يا رب أنا لو مستيقظ أصلي لكن أنا تعبان. فوصل به الأمر فقال عشت 20 سنة. أحض نفسي على الدخول في الصلاة وقيام الليل ثم عشت 20 بعدها أحض نفسي على الخروج منها فما أستطيع. يا الله خلاص ربنا كرمه ربنا كرمه بيها سيدنا عمر. لما يعني كان يقول لما يرى مجهدا بشكل مستمر يقول إذا نمت بالنهار أضعت رعيتي وإذا نمت بالليل أضعت نفسي. ومعاوية بن أبي سفيان لما طلب وصف الإمام علي بن أبي طالب يعني قيل يعني هو سبحان الله يعني تأسيسا على الكلام الطيب لأنه برضو للأسف الوقت مر خير إن شاء الله. إن حتة القيلولة اللي حضرتك قلت عليها مش لازم تكون نوم ده حتى بيقولوا النهاردة في رجال الأعمال ريلاكسن كده يعني مثلا بيجي المدير وفارد الكرسي بتاعه كده ومغمض عينه فدي بتبقى زي القيلولة فيديو نقدر نستعين بها على قيام الليل. إن الجنة يرى باطنها من ظاهرها بعض الناس مش واخدين بالها منها من الحتة دي ازاي يرى باطنها من ظاهرها بس بسرعة جدا يا ريت حضرتك تقول كما أن قلبه كان شفافا في الدنيا بطاعة الله عز وجل وكان فيه النور فيسكن في هذا المكان النوراني لأنه زرع النور في الدنيا فأثمرت شجرة النور في الآخرة. الله. وكمان في بتقال إن أنت مثلا أن من في داخلها يرى من في خارجها ولكن من خارجها لا يرى لأن العورات مستورة. يعني شوف أنت في الدنيا مر على قصر من بره سبحان الله أنت بتتمتع بيه لكن اللي جوه يمكن في الحمام مش شايف اللي بره إزاي لكن في الجنة يرى باطنها من ظاهرها. السحور زي ما حضرتك قلت ان احنا بنستعين بيه على الصيام يا ريت كنا بنأكد المعنى ده ان في رمضان كلنا نقوم حتى الزوجة الحائض اللي مش هتصوم تقوم حتى العيال اللي مش هيصوموا يقوموا عشان البركة تسحروا فإن في السحور بركة. والحديث اللي حضرتك ذكرته عبد الله بن مسعود كان نفسي تكمله ان لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام سل تعطى سل تعطى سيدنا عمر بيقول فعزمت على ان اعول على نفسي يعني أصبح الصبح بدري فأكون أول من يبشره بذلك في الإخوة يقول فغدوت وجريت على طول عشان أقول له فوجدت أبا بكر عنده فوالله ما سبقت أبا بكر إلى شيء إلا سبقني إليه رضي الله عنهم وأرضاهم فاستبقوا الخيرات. للأسف بنقول وصلنا لنهاية الحلقة ما فيش أسف ولا غيره هذا يعني أقول قد تكون كلمة واحدة فيها البركة وفيها الصدق لكن وفيها الحقيقة الإخلاص. يعني الواحد مستشعر معاني جميلة بيأسف عليها والله الله يعني بارك الله فيكم هتنتهي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. فزي ما عودنا إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات أن احنا نسيبهم على أمر معين حضرتك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر متى توتر يا أبا بكر يقول أوتر أول الليل وانت يا عمر متى توتر قال انا اوتر اخر الليل يوتر يعني صلي ركعه يعني يختم بها الصلاه فقال ابا بكر اخذت بالحزم ويا عمر اخذت بالعزم حزم انت حزمت امرك وصليت فما تدري ان تستيقظ ام لا وانت عمر عندك من العزيمه ما تستطيع به ان تنام وتقوم لتصلي صلاه الوتر وانا اقول المشاهدين خذوا بالحزم والعزم في ركعتين يفعل الله بنا خير الله ناخذ بالحزم والعزم كل خير ما شاء الله دكتور صلاح يعني أقول حقيقة يعني أرجو أن نتذوق قيام الليل حتى يصل الإنسان إلى مرحلة أن ينوي أن يقرأ بربع واحد في الصلاة فلا يستطيع أن يتوقف قبل ربعين أو ثلاث أو جزء كامل آنئذ يعلم أن قلبه قد يعني اتصل بحب الله تبارك وتعالى وأقبل على الله عز وجل. هذه حالة الدنيا كلها لا تساوي هذه اللحظات التي يعيشها مع الله عز وجل. صدق. الله يفتح عليكم يا رب. والله يعني عايز اقول انصح نفسي اولا ثم اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات ان احنا يعني مش عايز اقول نجرب بلاش كلمه نجرب لكن نحاول نقوم قبل الفجر يعني نجرب بس في قبل الفجر بربع ساعه ونقف نصلي ركعتين ونختم بالوتر هيكون الفجر قدن هنصلي الفجر هنبقى كده جمعنا